فضيلة التوحيد وعظم الجزاء عليه ببيان أنه من أسباب دخول الجنة بغير حساب، أي بغير مناقشة. قيل بغير حساب مطلقة، وقيل بغير حساب في أمر المعتقد، ولا عذاب. فإن قال قائل إن أهل الكبائر عندهم التوحيد ومع ذلك قد يعذبون في يوم القيامة، فالجواب عن هذا أن يقال إن أهل المعاصي والكبائر وإن كان عندهم توحيد إلا أنهم لم يحققوه على التمام، لم يحققوه على التمام. لماذا؟ لأنه قد وجد في قلوبهم رجاء لغير الله أو خوف من غير الله، ومما يدخل في تحقيق التوحيد الرجاء لله وحده والخوف لله وحده والإنابة لله وحده والمحبة الكاملة لله وحده. ثم أورد المؤلف آية النحل في فضيلة إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، وقد أثنى الله عز وجل عليه في هذه الآية قد بين في آخر الآيات أن الله قد آتاه في الدنيا حسنة وآتاه في الدنيا أجره وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ومن مقتضى الصلاح أن يكون من أهل الجنة وأن يدخلها بلا حساب ولا عذاب. ما هي الصفات التي وصف الله إبراهيم عليه السلام بها؟ أولها أنه كان أمة. ما معنى أمة؟ معناها أنه يقتدى به في الخير وفي طاعة الله عز وجل. قوله قانتا، هذه الصفة الثانية التي أثنى الله بها على إبراهيم، أي مطيعا، مطيعا مخبتا مذعنا لأمر الله مستمرا على ذلك. ثم الصفة الثالثة أن قنوته لله، فخشوعه وخضوعه ومسكنته ليست لأحد من الخلق، لا من أصحاب الولايات ولا من أصحاب الأموال، وإنما قلبه معلق بالله. ثم قال حنيفا، أي مائلا عن الشرك للتوحيد. ثم أكد الله هذا بقوله ولم يكن من المشركين. فإن قال قائل ما علاقة هذه الآية بالباب، نقول إبراهيم بمقتضى هذه الآية قد حقق التوحيد ولهذا أثنى الله عز وجل عليه، ومن أثنى الله جل وعلا عليه لم يعذب، كيف يثنى عليه ثم يعذب؟ ثم إنه قال في آخر الآيات وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم ذكر الله جل وعلا عن صفات المؤمنين والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. ف فهذه في سياق الثناء على المؤمنين، وقد وصفهم الله بعدد من الصفات، وبين أنه قد سبقت لهم الحسنى، وما ذاك إلا لعدم وجود الشرك، مما يدل على أن من حقق التوحيد فإنه محل لثناء الله، محل لتكريمه بإدخاله الجنة، ليس من أهل النار في شيء. ثم ذكر المؤلف حديث حسين بن عبد الرحمن وصلته بالباب، حديث وصف هذه الأمة بأن معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد ورد في عدد من الأحاديث وصف هؤلاء، منها ما رواه البخاري في قوله أنهم لا يسترقون، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، قد يرقون أنفسهم لكنهم لا يطلبون من غيرهم الرقية، ولا يدخل في هذا اللفظ التداوي فإنه ليس من الاسترقاء. قال ولا يكتوون، الكي إحراق أجزاء من البدن يظن أنه قد يحصل الشفاء بسببها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، وقال وأنهى أمتي عن الكي، لكنه مباح لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله وأرشد أصحابه إلى استعماله. قال ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، نسبة إلى الطير، لماذا نسب إلى الطير؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بحركة الطيور، كانوا يتشاءمون بحركة الطير. قال وعلى ربهم يتوكلون، قدم الجار والمجرور على ربهم، فيه دلالة أنهم لا يتوكلون إلا على الله، والمراد بالتوكل تفويض الأمور إلى الله واعتماد القلب عليه سبحانه. واعتقاد أنه لا يؤثر شيء من الأسباب بنفسه، وإنما الذي يؤثر أمر الله جل وعلا، فهذه تؤثر لكن لا لذاتها، الأسباب قد تؤثر لكن ليس لذاتها. ووجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يدخل من أمته 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبين في صفاتهم صفات تدل على تحقيق التوحيد، فإن طلب الرقية من الآخرين قد يجعل القلب ذليلا لهم خاضعا لهم، و قد يظن أن الرقية هي الشافية بنفسها، ولذلك قاطعا لهذا الباب كانت صفة الاسترقاء خارجة عن صفة 70,000. ثم قال ولا يكتوون أي أنهم لا يستعملون الكي، وذلك لأن الكي مرحلة أخيرة من العلاج. قال ولا يتطيرون، لماذا؟ لأن قلوبهم معلقة بالله، يعلمون أن ما قدر الله واقع، وأن التطير هذا لا ينفعهم ولا يضرهم. كل هذه صفات خادمة للتوحيد، حامية لجنابه، مؤدية إلى حقيقته. ومن هنا ربط دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب بأصحاب هذه الصفات. وفي الحديث من الفوائد جواز متابعة الكواكب ونحوها، وأنه لا يتنافى مع إيمان ولا غيره. وفي الحديث زهد الصحابة في الثناء على أنفسهم بما لا حقيقة له به، ومثله أيضا التابعون قال أما إني لم أكن في صلاة. وتفرقون في هذا الحديث أنه قال لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لكن لو رقى الإنسان نفسه فلا يدخل في الحديث. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. هكذا أيضا لو رقي إنسان بدون أن يطلب فإنه لا ينتفي عنه أصحاب الحديث، لأن الحديث في طلب الرقية. ما إذا رقي الإنسان بدون طلب منه فلا يدخل. وقد ورد في الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وتدفل في فيه، ثم تمسح به ما استطاعت من جسده صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاعتماد على الأسانيد والتدقيق في ذلك. وفي الحديث أيضا مشروعية الجمع بين الأحاديث واردة في باب واحد قبل الفتوى فيها. وفي الحديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مما يدل على فضيلته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن قلة الأتباع لا تدل على قلة الصدق، فالنبي كان معه الرجل والرجلان. وأما بقية أقوامهم فكانوا يكفرون بهم. وفي الحديث فضيلة موسى وكثرة أتباعه عليه السلام. وفي الحديث نسبة الأمة إلى نبيها، قال أمة محمد أمة عيسى. وفي الحديث حرص الصحابة على معرفة أسباب هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل لعلهم أن يدخلوا في ذلك الثواب. وفي الحديث مشروعية الاجتهاد، لأنهم قد اجتهدوا في تفسير اللفظ. وفي الحديث فضيلة عكاشة، وأن عكاشة رضي الله عنه من أهل الجنة. الأبواب عندك؟ الأبواب عندك قال الإمام وفيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. هذا إبراهيم عليه السلام لما حقق التوحيد جاءه من الثناء ما لم يأتي لغيره. وفيه أن الناس على مراتب وليسوا على مرتبة واحدة. صحيح أن من ترك التوحيد أشرك، لكن التوحيد في نفسه على مراتب. ونضرب لهذا بمثال. هناك من يرجو الله وحده، وهناك من يرجو وجود السبب، هناك من قد يصرف شيئا من العبادة لهذا السبب. هنا أصنام. وذكرنا معنى تحقيق التوحيد فيما مضى، والثناء على إبراهيم. قال المؤلف: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. هذه وإن لم تكن واجبة لأن تركها من المستحبات. قوله هنا ترك الرقية مراده ترك طلب الرقية، ذلك لا يسترقوا. وهذا الحديث الذي بين أيدينا في صحيح مسلم بهذا اللفظ، وهو وأصله في البخاري أيضا، ما ذكر المؤلف تخريجه. وأما رقية الإنسان على نفسه كما تقدم أنها ليست مما في الحديث، وإنما المراد به ترك الاسترقاء، والمراد بالاسترقاء طلب الرقية. وفي الحديث فضل الصحابة وعمق علمهم وسؤالهم عن أسباب كون هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي الحديث فضيلة هذه هي الأمة على غيرها من الأمم، لا من جهة الكيفية بكثرتهم، فإنه قال: رفع لي سواد عظيم فقيل هذا موسى، فإذا سواد عظيم فقال له هذه أمتك. وفضيلة هذه الأمة بالكيفية، فإن صفات أهلها الالتزام بالشريعة ما يكون مضرب المثل. وفيها فضيلة أصحاب موسى في هذا الحديث أن الناس يوم القيامة ينقسمون بحسب أممهم وأنبيائهم. وقلة المؤمنين ببعض الأنبياء، إذ بعضهم لا يؤمن معه واحد، وبعضهم يؤمن الرجل والرجلات. وفي هذا عدم الاغترار بكثرة الناس. كم من إنسان ما يكون معه إلا قلة وينفع الله به، وشواهد هذا في التاريخ. وفيه الرخصة في الرقية من العين والحمى. وقد جرب أثرها قبل وقوع العين وبعد وقوعها. وفي الحديث أن الأحاديث لا تتعارض، وإن كان قد يكون بينها تعارض في ذهن المجتهد، لكن في نفسها لا تعارض بينها. في الحديث حرص الإنسان على عدم الثناء عليه بما ليس فيه، لذلك قال: أما أنا فإني لم أكن في الصلاة. وقوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، لأنه قاله لي عكاشة، ثم بعد ذلك ارتد من العرب من ارتد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن هذا الرجل سيبقى على الإيمان حتى وفاته. قال المؤلف: استعمال المعاريض. وذلك لأن الرجل الثاني قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة. قيل المعنى في هذا أحد أمرين: إما أن الرجل من أهل الشرك أو من أهل النار، فلذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكثر عليه السؤال، فيأتي كل إنسان ويسأل لوحده. قال الثانية والعشرون: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أخذ الناس باللين والسهولة واليسر. هذا آخر هذا الحديث، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. فيه أيضا دلالة على أن أهل التوحيد قد قليل، أن أهل تحقيق التوحيد قليل. كم قرن ومع ذلك لا يخرج إلا عدد 70,000. نعم. هل طلب الدعاء من الاسترقاء؟ بهذا يقول طائفة، لكن الأظهر عدمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يأتيكم رجل يقال له أويس، رجل بار بأمه، إن استطعت أن يدعو لك فافعل. وهنا أمر، ولو كان في طلب الدعاء نقص أجر لا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تخصيص بلا مخصص. الأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يشمل جميع أفراد الأمة، فإذا جاءنا أحد وقال هذا الحديث خاص بأويس، قيل هذا خلاف الأصل. شيخنا، الأربعة اللي ذكرت في الحديث من الذين لا يسترقون ولا يكثرون، هل يقاس عليها غيرها يا شيخ؟ مثل الطاعات عموما، العبادات العملية. أو نكتفي بهذا؟ الأصل أنه إذا بنيت النتيجة أو الجزاء على فعل، فإننا نثبت النتيجة بناء على وجود هذا الفعل، ولو لم توجد صفات أخرى قد يظنها بعضهم مؤثرة. بعض أهل العلم يقول العقرب، بعض أهل العلم يقول المراد بها الحمى الحرارة. شيخ، الرجاء المطلوب، الرجاء، نعم، بسبب وبغير سبب، أي رجاء يعني يكون أعلى مراتب؟ شلون بسبب ودون سبب؟ الرجاءات لا، هذا في التأثير. إذا رجوت الله فحينئذ لا تظن أن الأسباب تستقل بنفسها في إثبات مرادك. إذا وجد رجاء لكن لم يوجد معه فعل الأسباب، وجد رجاء معه فعل الأسباب. قيل ما هو الهدي النبوي في هذا؟ فعل الأسباب، لكن لا يظن أن السبب هذا هو المنتج بنفسه. أن تذهب تطلب الرزق، طلب الرزق لابد أن تذهب. لو قدر أنك جلست في بيتك تيك الرزق غالب ما يأتي، إذن فعل الأسباب مأمور به. لكن ما نعتقد أن فعل السبب هو ذهابك إلى مقر عملك هو المنتج لذلك. صنمت الله من صدري منشأ خلاف العلماء في حكم التداوي. هو هذا، إذا عندنا ما حكم التداوي للعلماء فيه 12 قولا، أحدهم يقول بكراهة، وأحدهم يقول بإباحته، وأحدهم يقول بوجوبه، وأحدهم يقول يرجع فيه إلى المريض. وعندنا في هذا الحديث لا يسترقون، وفي لفظ لا يرقون. قوله لا يسترقون استدل به طائفة على كراهة التداوي، قالوا لأن الاسترقاء للتداوي، فإذا كره أحد أنواع التداوي فليكره بقية الأنواع. والأظهر أن التداوي مشروع، لكن عندنا الكلام في تحرير محل النزاع، أليس كذلك؟ أو تريد سبب الخلاف؟ سبب الخلاف في حكم التداوي هو الخلاف في شمول قوله لا يسترقون في هذا الحديث لطلب لطلب التداوي. وأيضا في الحديث الآخر الترغيب في ترك السؤال، وفي التداوي سؤال الطبيب. والمعنى الثالث يرحمك الله، المعنى الثالث أنه قد يسري إلى الأذهان أن التداوي مؤثر بنفسه، طيب تحرير محل النزاع. احنا بله شو يقولون؟ مباح وتركه افضل. عندنا حالات نريد ان نقسمها في التداوي. الحال الاول من جهة الطلب، قد تطلب وقد لا تطلب التداوي، يأتيك التداوي بدون طلب. والأمر الثاني في أخذ أو دفع الأجرة، وهذا مؤثر، فإذا دفعت الأجرة للطبيب لم يبقى عليك منة له. نعم. لا ينافيه على الصحيح، لأن الرقية نوع من أنواع العلاج والتداوي، والتداوي يؤمر به العبد في الحديث يا أيها الناس تداووا، لكن الإشكالية في كونه طلبا، خصوصا ما وجد من حالات تلاعب وحالات أخذ أموال الآخرين بالباطل إلى غير ذلك. لا لا آخر سؤال. التوبة تجب ما قبلها. يقول فعل أحد هذه الأمور ثم ندب وأراد أن يكون من 70,000. قيل التوبة تجب ما قبلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء شذ هذا النص. بعض العلماء شذ. أذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال إن هذه لفظة شذ لا يقبل، لأنه لفظة ثابتة مستمرقة ورقة. بعض المشايخ يقول إن لفظ لا يقول شرح قال هو صحيح ومعناه لا يكون الرقى الشركية، فهل هذا التوجيه صحيح؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا بلفظة واحدة، حينئذ لا بد من الترجيح بينها، فالراجح هو المحفوظ وما عداه ليس كذلك. الثاني أن قوله لا يرقون فعل مضارع منفي محذوف المعمول، والقاعدة في هذا أن الأفعال المنفية محذوفة المفعول تأخذ حكم العموم. إذا قلت لك لا تضرب ثم ضربت شخصا في الطريق فقلت لك لما ضربته وقد قلت لك لا تضرب، فقال لا تضرب يعني في المسجد وأنا ما طقيته في المسجد. نقول قوله لا تضرب هذا يشمل العموم.